يعني الآن مثلا عندنا في الفقه يقولون البنوة سبب للميراث، الشخص يرث أباه إذا أبوه توفي قبله. طيب في الوقت نفسه هذا السبب قد لا يؤثر أو لا يكون سببا في الميراث. لماذا؟ يكون هناك مانع، كأن يكون الابن قتل أباه ولا يرث القاتل المقتول. طيب هنا تفهم هذه القاعدة. فلما نتحدث عن تأثير إعلام أو تأثير كذا، هذا كله مشروط بهذه الشروط. لكن في هذه الحالة كيف نعرف أن الشيء الفلاني سبب للشيء الفلاني؟ حين نرى أنه في الغالب هذا يقارن هذا، يعني هذا الأثر يقارن هذا السبب، ثم نجد أنه حين يفقد هذا السبب يفقد هذا الأثر في الغالب، فإن هذا يعني أن هذا هو سبب لهذا. فمثلا لما نرى في بعض الأفلام أو الأمور التي تعرض لها جيلنا، مثلا لما نأتي نريد أن ندرس مثلا كثرة أسباب الطلاق في جيلنا وقلته في الجيل الماضي، فعلينا أن نبحث عن أمور انفردنا بها عن الجيل الماضي طبيعة الحال. فأول ما ننظر مثلا ننظر للإعلام، لأن أحد مميزات جيلنا تعرضه لهذا الزخم الإعلام. ثم نبدأ نربط أقرب الأسباب التي تؤثر، ثم نجد قرائن مثلا من تكرر بعض الصور وبعض الحالات في الكثير من الخصومات الأسرية، وكيف أنها متأثرة بصورة أو بأخرى بالإعلام. طيب فهمنا قاعدة تأثير الأسباب، لأنها مهمة جدا، حتى أن كثيرا من الناس يأتي ويعترض. فمثلا لما نقول أن سبب هزيمة المسلمين مثلا ترك الدين أو البعد، فيأتي يقول لك طيب والكافر الفلاني انتصر. الكافر الفلاني له حساب آخر، الكافر له شيء اسمه استدراج. أما أنت كإنسان مسلم لك شيء اسمه استعتاب، أنت إنسان مسلم تعرف الله، فالله عز وجل يستعتبك يقربك يبتليك لكي تعود، لأن أنت فيك أمل أن تعود، على الأقل فئة من المسلمين فيها أمل أن تعود. أما ذاك الإنسان الآخر فذاك إنسان خلاص منتهي تماما، فالله عز وجل يجعله كمثل الآفات الطبيعية يعاقب بها الناس، ولأنه هو له عقوبة في الآخرة لا مناص له منها. ولهذا يعني كثير من الناس يبدأ ينظر في أفعال الله عز وجل بنظرة ساذجة، وكأنه يعني ولا ينظر في الحكمة، وكون الله عز وجل يشاء أن يؤثر هذا السبب هنا ولا يؤثر هنا، وهنا يكون له معارض قوي وهنا لا يكون له معارض، وكله داخل منظومة حكمة لا يمكن أن يحيط بها بشر، لكن ممكن البشر يجلس يتفهم جزء منها. طيب فهمنا هذه القصة، لندخل الآن في مسألة الفرق بين المعجزة والمستحيل لذاته. ما الفرق بين كون مريم عليها السلام ولدت من غير زوج، وبين كونها ولدت إلها؟ لماذا الأول مقبول جدا عقلا عندنا والثاني مستحيل ومناقض للعقل ومناقض الفطرة؟ لماذا هذا؟ وما علاقة هذه الفكرة بالعلموية الحديثة التي تقبل المستحيل لذاته وتأبى المعجزة التي هي دون المستحيل لذاته، وهي مجرد خرق للعادة ولقوانين الفيزياء والبيولوجيا؟ ما الفرق بين خرق القوانين الطبيعية وبين المستحيل لذاته؟ استوعبت الفكرة الآن الإشكال؟ وخذها من مثال مريم مثل ما أخذنا مثال الدفعة. الآن تذكر معي مثال مريم عليه السلام.